حبيبي قلبي حار ورحلة بين سيئات استحاق وحدنا وحدنا انت وانا وحدنا انت وانا انت وانا وياك يا بختنا I'm not afraid of the dark. الحبيب رضا أنا بريد رضا عشان تقول وقول معاك وسودة الحوى والسماء وبنانا أسباب السماء سبحنا في العلا كالكشاف وفي قليل الأنجل قرار تحتنا تحتنا وكان فينا تحتنا وكان فينا انت وانا يا بختنا Thank you.